الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: بلقد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، تم تفسيره. ثم قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. يوم القيامة يا أخواني يوم عظيم كما تعلمون، وفيه تتغير نواميس في الأرض، يعني ستكون أجساد البشر بحسب أعمالهم. الدنيا الآن لا، في كل واحد يكون أبيض وهو كافر أو يكون أسمر وهو مسلم، فالألوان هنا ترجع للعرق وترجع إلى الشعوب، لكن يوم القيامة ألوان الناس ترجع إلى الأعمال. فإن كان رجل عمله صالحا أصبح وجهه أبيض ما يكون، وإن كان عمله سيئا كان وجهه أسود ما يكون. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين أسودت وجوههم لماذا؟ أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. أما الذين أبيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، بحسب أعماله الصالحة وبحسب ما قدم يكون شكله لونه يوم القيامة. هنا يقول الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وجهنم يا إخواني إنما يعني صنعت أو خلقت للمتكبرين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكانت النار تقول لله سبحانه وتعالى: يا ربي خصصت بالمتكبرين والجبارين. فمن تكبر عن الإيمان وعن رحمة الله في الدنيا وعن الإسلام كان أعوذ بالله مأوى جهنم. هنا قال الله تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فمن تكبر عن عبادة الله أذاب الله كبره في جهنم والعياذ بالله. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. إذن سبب النجاة في ذلك اليوم العظيم هو هذا الوصف العظيم، وصف التقوى. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يقول هنا في التفسير، قال: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، يعني يفوزون في الجنة، ولا يمسهم السوء، يعني لا يمسهم عذاب، ولا هم يحزنون، قال على شيء من الدنيا، فالله تعالى يحفظ لهم ما كان لهم، يعني إذا كان عندها أبناء، إذا كان عنده ذرية، فإن الله تعالى يجعل لا يحزن عليهم بل يحفظهم له. تعرفون قصة أصحاب الكهف لما جاء موسى والخضر وبنوا الجدار على الكنز لليتيمين، قال الخضر في آخر القصة، قال: وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ثم قال: وكان أبوهما صالح، يعني الذي جعلني الله تعالى أقوم بحماية أموال أبناء هذا الرجل الميت صلاح أبوه. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك ما فعلته عن أمري. فصلاح الأب يحفظ له أبناءه، يعني وهذا للأسف يعني غير المفهوم السائد الآن. المفهوم السائد عندنا الآن أن رصيد الأب هو الذي يحفظ الأبناء، وهذا غير صحيح. يعني قد تكون الأموال التي يتركها الوالد لولده قد تكون سبب لفساده، ما كسبوها بتعب ولا بعناء فخذونها من ميراث ثم تكون فسادة. طيب قد يأخذها رجل منهم ويخسرها في ليلة فرجع فقيرا. ما الذي يحفظ الأبناء بعد توفيق الله وحفظه؟ هو صلاح الأب، صلاح الأب. فرصيد الأب من الصلاح هو الذي بإذن الله تعالى يحفظ الأبناء. كان طاووس من كيسان عالم من علماء المسلمين السلف، كان يقول لابنه: والله يا بني إني لأزيد في صلاتي حتى يحفظك الله في نفسك، وأزيد من صلاتي عشانك أنت، عشان الله تعالى يحفظك في نفسك. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. مقاليد يعني مفاتيح السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، هم الخاسرون دائما في الدنيا في الآخرة في القبر عند البعث. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وهذه قضية حقيقية، يعني كل من أمرك بعبادة غير الله فهو جاهل. والعلم كل العلم أن يتوجه الإنسان بعبادته لربه وحده سبحانه وتعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أوحي إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الآن يخاطب الله تعالى من يا أخواني؟ يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إذا أشركت ليحبطن عملك، كل عملك يحبط ولا يقبل منه شيء، ولا وستكون من الخاسرين. طيب إذا كان هذا يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن باب أولى. إذا أشرك الإنسان في عمله مع الله تعالى إلها آخر فإنه يذهب عمله كله. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قل نعم ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، أعبد الله وحده وكن من الشاكرين. لأن أعظم نعمة أن يجعلك الله تعالى موحدا، أعظم نعمة أن يجعلك الله تعالى موحدا له سبحانه وتعالى. لأن يا أخواني أعظم حسنة هي التوحيد، هي الحسنة التي إذا جاء بها يوم القيامة حملت كل سيئات. يعني إذا كان توحيد معه مهما بلغ من السيئات فإن حسنة التوحيد تحمله. يا عبادي، يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض يعني ملء الأرض، وأتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. ولو أتيتني بقراب الأرض يعني حسنات، وأتيتني تشرك بي شيئا ما يقبلها الله تعالى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناهم هباء منثورا. فالشرك سيئة لا يقبل معه حسنة، والتوحيد حسنة تحمل عنك وتغفر لك بإذن الله تعالى كل شيء. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يقول الله تعالى عن الناس أنهم ما عظموا الله حق تعظيمه. ولا شك أننا يعني نحن عاجزون عن وصف الله تعالى على ما هو عليه جل في علاه، لقصورنا، قصور علمنا، قصور إيماننا أحسانا أحيانا، قصور إدراكنا لهذا الإله العظيم. نعم نعرف عنه بعض الأسماء وبعض الصفات، لكن ما خفي عنا كان أعظم. فهذا الضعف للإنسان في تصور هذا الإله العظيم يجعله يضعف في قلبه قدره. ما قدر الله حق قدره. ثم وصف الله تعالى نفسه قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون جل في علاه. يعني هذا هو الإله العظيم، كل الدنيا هذه بيده ولا يملك أحد سواه شيئا من هذه الدنيا. يقول المؤلف هنا: من فوائد الآيات الكبر خلق ذميم مشؤون يمنعه من الوصول إلى الحق ومن الوصول إلى الجنة. سواد الوجوه يوم القيامة علامة شقاء أصحابها. الشرك محبط لكل الأعمال الصالحة. ثبوت القبضة واليمين لله سبحانه وتعالى دون تشبيه ولا تمثيل. فالله تعالى يعني يقبض ويطوي ويبسط جل في علاه. نقف هنا وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وجعله حجة لنا لا علينا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.